رسوله بالهدى

وعد الله الذين بل يريد الإنسان ليفجر لا تحرك به لسانك أولى لك فأولى

ذلك بقادر على أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت أيحسب الإنسان أن يترك سدى أليس ذلك بقادر؟